تلك الرسل فكذا نفسل قوم قرهم بالجنوب وتلك الأيام ندعوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق القاتلين أن حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا مثليا النبي وأصحابه الذين أصابتهم الجراحات يوم أحد والقتل وغير ذلك من مشاكل الحرب يسليهم ويطمئنهم ويخبرهم بالحكمة وأن الأمر دائر بين هذا وهذا ما دام في الدنيا فقال الزميل قائل إن يمسسكم قرح القتل إذا سبت كبد على القتل قرح القتل يعني هي إشارة يوم أحد قدي ودا سبا تقلوا نبار نبي قسروا له نطلها قسروا له بزوش قسروا نبار مارس قسر في درس الباس فقد مثل قوما كفار وچون أدات مواتشوال كارخون مثل دزا أين تمالتنا يعني النسو يأهود كان سباو تقلوا سباو تماركو نبار بل يأهود مارس يبدل كان سبا تماركو نبار فقافل سبا تقلوا نبار يأهود كان دمو يأو كمسلمو سبا تقلوا هون ممكن كافر متقدل ودى ثلاثة منهم قدما ميهود قدلوا نبار مثلو بسورة مالنا على الزامة عند الزنبور أمكنوا تجزى الله الشو قادروا يجيبنا يا قلبي ولا تهنوا في ابتغاء الكون إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون من ذلك مثل وتلك الأيام يا دنيا قناتك نداولها بين الناس ترى بترى إن الزوابرات على الإلعاب الناس كركرات الله الناس كركرات الله ولذلك قال يوم أحد أبو سفيان الحرب سجان سجان ترى بدر يوم لنا يوم بيوم بدر على الزميل يزاري وقال لبدر كان تفاق السؤال يبدر كان بنيا كبار شنفتنا تكات سنزروا بالنبر داري إنيا والنسل كبار تكاتنا شنفت سنزرنا بما مزادوا سابعوا شنفتنا إلا باتشو أقل هو تسابعوا الشهيد نهون يموتوا سمالتنا بلو على الحرب سجالة ودنيا إنجلي إيه حكمة الله إلا كل اللي عند سبيع الشرن في إتماد هذا قال بل نبي عندك قتل بايد السبات ولا انداش انداش نفو مالك حقنيا كما هوناچو نبي كما هوناچو الله ما يمرداچو كما هوناچو دا كل انداش نفو بيد بين مندسنا كل بيقتلوا نورو يلال ربما سوچ هو نغر الله ودا مملك درجه يدرس نبر يلال ايتماد ادرغ نبر يلال يوم اولود المسلمون يدرسوا تلك مستر الله يلال لهيك ما هي بتوصل ازاي تكسوال ويعني وتكن ذا لو بين نفس وليعلم الله الذين امنوا أنت يفعل ذا الرجاء ليعلم تكرني أمانيوش يا كم فتنا باي متانورو أي تابق هل لي أشهر نفو سويس كمتو هل هو يا هو يا إنجدي أشهر نفنا جلو من الآل دادا فترو دادا فترو مما لسي كنا تكرني أماني فتنا وخبت دارة المتانو مما نطرو نبت عرو مالا تكرني أمانيوش يوم أعود بطينا توابكو مالا إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك مننا ودا ثمانية بوطا بطور وصيف بكسب توقيته ومعنى ما لا وفعه فما عرف أهدو إلا أخته ببنانه إلا سبحانه من المؤمن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه نمس آدنا بلا بجاشنا حمزاننا وعلي بجافر رضي الله بن عراننا وعلي حزيفة حسين سنتوچو يانك أنمارا نسأل بن عمير سنتوچو يانك أنمارا شهيدو چونا وعنه حكمة اللو إلى الله إنك يسرعو يوم أهود در السباتة ونقرب أمولو حكمة اللو لا الله ما لنا وذلك نداول بين الناس ولي أعلم الله الذين آمنوا يعملوا المذول الناس إن دوقوا إلا سولي أساوك ما لنا وكسراء قال يعلو وكس أسس بايبا الجروي والسنب أوقوا بيونه ما لنا ولي أعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء قل لي ما أشتنف دي نور نور شهيد الناس إن كان ينبري دي تلقوا هدف ሁሌኮ ቢያሰሚው ሸይዶት አይገኙ ነበር ሰማዳቶች አይገኙ ነበር አንዳንድ ቀን ሽንፈት መምጣቱ ለሙኒዮስ እንደነበረ በጽናት እስካሉ ምንድነው ለነሱ ዲል ነው ይሄው ሸይድና ሐምዛና መስላላ እና ሙሳብ ኢብኑ ዑመይር አልአብዳሪ አልቁረሺ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጣሊብ አልሐሺሚ አልሙጣሊቢ አልቁረሺ وكذلك يعني ايش عبد الله بن جحش الاسدي القرشي كذلك يعني 66 من الانصار من بني اشعر ومن بني خزرج ومن بني ايش يعني اوس ومن بني سبحان الله اشحلي ومن بني نحشل نقول له جو سيدنا الله تملوا الله جو الذي بلو ادرجا فتنا باي متى مناصر يمنطروا نبر 300 مناني مليون منافقوش عبد الله بن ابي بن سلول يذواتوا ودا مدينه ششتوار الى متى وداه فتحمه امضوا يذنون بالله خير حق جنن جاهي مطالنا تكلكلنيا بطينا تتواقم مؤمنوش كبات مصفات يكفلوا ثمالتنا كبات واغا كفلوا يا نغر باي متى نورو اذا بتري في وقت الارتباك دبلكوا بوطا غزي مالن نبيو اندهين احاطه الادو احرج ساعتي على ايت الرسول በዛ ግዜ እነዚህ ሰባት አንሳሮች የተሰውት ናምዛ ማለትና ጠልሃና እና ሳዕድ የከፈሉት ከባድ መስዋዕት በሺዎቹ ዛሬ ሊተካባይች ሺዎቹ ሊሰሩ የማይችል ያ ይፈተና ባይመጣ ይታወቁ ሂክማ አለው ሁሉ ሙሲባ የሚሰራው ነገር ሁሉ ሂክማ ሲሉ ሐኪም ላይክሉ ምን ሂክማ بين الناس دمو نغره يا ابو وجه ذكر عندها نغره اندمي متا تزال متا فين اندمي متا انا دمو يا انجدي نبيات دمو سو لو بشرنا عند عند يعرف له بعض المسائل حكمه يا عقيده بده يقول هي بده ربوبيه بده يا حكمه يا اسماء يا صفات بده مستروش على البت الى لذينا يا درغا وينجي سيلقلاجه حمزه يعني كان مقدر سيل مشال الله اللي يقدر يا درغا في ديد ما تعرفه بديك نو يا انجدي يا شي من سواقين صاراوچ بين الناس ولي علم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء شهيدون شيك حمزة وعبد الله بن عسى وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير الأبدري رضي الله عنهم وأرضاهم وأشرنا معهم وإنما نعمل بأعمالهم والله لا يحب الظالمين يا ونبي هون كن ظالموشنا الله يودم يهن سيادر في كده كافر الزير وددادشو ዲናቸው አቀነብሎ ሲላለ የነሱ እጅ ሲላላቸው ሃይማኖታቸው ሲረደገፈው አይደለም ቢገደሉም ሸሂድም ቢሆኑ አላህ ከሙእሚኖች ጋር ነው በሸሂድነት እንደግራል ይግፈር ሸሂድ ሁሉ ዘንብ ኢላ ደይን ኢላ ለሸሂድ ወንጀል ማረታ ደይን ሲቀር ኢላ ኢነ ሸሂድ እንደላ ሲጣቂ ሳሊ ከዛ ውስጥ ማር እንደነው ዘወጁ ሁረድ ኢላ ኢነ ፊል ጀነቲ ያኒ ايه ደረጃ ያኒ ማ በይነ ሰማ ያኒ ደረጃ ኢነ ፊል ጀነቲ يعني ايش ان المجاهد عند الله 100 درجه كل درجه كما بين السماء والارض لمجاهد بجنب يعني 100 درجه اياندو كسماء كمدن كمريت كسماء ياكل الله اكبر يعني وفضل مجاهد كاجر على درجات وكثيره واجر عظيم الى الله سبحانه وتعالى انجلي والله لا يحب الظالمين ظالم وش يوداتهم ايه بندنا يقطعتشوال يعني لجيزيو نو اندي فكروا بات يالو بات دمو باطلو باطل اندي قتلو دمو ايه لنسو فتنانو لنسو فتنانو ثم قال ويمحيز الله الذين آمنوا كونجلاتشو مندنا لياتراتشو ليوربو لاتشو ليمن اتراتشو لات ከወንጀል ቀደም ሲል ከነበረው ወንጀል ያማን እንደው ያማነጥራቸው ምክንያቱም ይሄ ቀጥ ቢጠሪና ወንጀል ሁሉን ያፍራል ቀደም ሲል ሰውናቸው ነው ወንጀል ኖርባቸዋል በልበዛቸው በተመቻው ቀን ትንሽው መውደ ተወሰኑ እንደማሸሽ ቢለው ነበር ተሰበቢ መስደለው ሙሸይ ሪባዲ ማከሰቡ ይመጣልና ያን الله الله ግን ይማሽሽላቸው ይላል ታኒ ሙለይ ወልወል አርጎ መተው ማክቲታል ታኒ ويمحق الكافرين كافروش اللي دمس محق ما دمسس سمادرك محق دمسس محق نور القمر يبالا ومن حديثه حتى محق الى محق النجوم يعني انت نصاراوي صلاة الفجر حتى تقل الى محق النجوم يعني ايش اندراس وانطماس ذويها دمسس سريع درقنا ليش دراشات شوية تفاصيلنا درقنا أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يخاطب ما أصاب المؤمنين يخاطب الله المؤمنين الذين يعني شهدوا وقعة أحد وأصابهم ما أصابهم من الجراحات والقتل. إيه تكبين نو، إيه تثبيت نو، إيه تصديع نو، مورانا جون ما أدفنا منفسا جون ما أدفنا. أما تبتم أن دائتي قمتالا بلها تبتم لكولي ستباتشو أنت الجنة القبالة بلات منهم ساسر وسعلف منهم ساترك. ولما يعلم الله الذي جاءه منكم كان عند جهاد الله يسوّج الله إلى مزهور ساوك آتشو جهاد نادر ما عندهونا كم نادر قو كم الرجهاد اني مرانا نيقفاو النادر بو يلقما كم ياشوفو ليتو ساوك عند أوق أو جنبو قسم سيادر يو السلام لقرب قسم عند ميتا سيادر زنبرو بيتا سلام مناتش جنقبان دلاتش ترسيب الله شهدون إلى الله جل وعلا ويعلم الصابرين ما عيد الصابرين مرن أما سيرتم أن تدخل الجنة ولم أعلم الله لم جاهدوا منكم ويعلم الصابر ما عيد الصابرين واو المعيار والواو إن تفيد مفهوم ما كلا تكن جلدا والواو خلف إن تفيد مفهوم ما كلا تكن جلدا وتظهر الجزاء ويعلم الصابرين ما عيد الصابرين صابرون كما وقوا قارلا يعني الله أكبر بشدة بتشنك كذي ما لف الله أكبر الله أكبر إيش ولما يعلم الله الذين جاهدوا يا لوقة ولب يا نفينا ويعلم علم الصابر كما وقوا قار يا أطفو بمعنى بنور ما إياه وأول ما إياه أطفو بنور ما إياه ويعلم الصابرين ولم دموا عند عندها ناسب بمعنى نفعنا جزم نفينا ونا نفض بمعنى عند نفينا مأمور النتاع لونا نصب الشارع لونا وقنا فول ما هو يعني عندنا واو المعيان ويعلم الصابرين يا وقكم هنو قارلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إيه دمو نزلت يعني لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعلمنا الله قد اتقوا توتاجه ونفسرا بالنار ونوره إن سراونا برد لو سيلوا كذي يؤذ زمشا مطانا بؤذ زمشا سمنش الشويلة يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مكتب عند أن تقوموا ما لا تعلمون ألم تر الذين كيلان كفوا أيديه وأقيموا الصلاة والزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق من يخشون الناس فخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون تذكرون وذكر الله سبحانه وتعالى إيه زيلو كزينو إيه نعم الصلاة ولقد كنتم نبرا تمنون الموت أي تتمنون الموت يزيد إذا التائين تخشفا تمنون ولا يتمنون تمنون تتمنون موت موت تمن ينبر تمن برق والله هنا تنبر من قبل أن تلقوا أثرون إيه جهاد لا يتعاد قدموا بفيت فقد رأي برقيت بعين أتياته نقر أياته سببون رأيتون سببا لنتن موتوما لأنه جهاد الموتات يهود قلوا مالك فقد رأي برقيت أياته وأنتم تنظرون بعين أتياته قاتل أياته بدايه إيه أبقى سمع رأيتون سببوا أن تنظر بعين أتياته جهاد كسب سوى من موتو برقيت من كانوا كسبا إيه أياته نقر كل اندارك جلوناتهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في سمين حديث عبد الله الذي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تزلال السوف ثم قال الله منزل الكتاب ومنزل الصحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم كتلاتوا فتقنا أن يجلاتوا أتمن فتقنا أن يجلاتوا أتوقن صبروا فسنا ما جديد أبعي تشعر يخدم جهنم أيضا بسلام ما يتنقى زرافة يبال نقروا بفتو حين اشتد الأذن وتفاقب الخطب روح جهان على وجه علمه سيما لا يعني انت لما نعمه برقد من نساعد رويته كما رويته تقول لما وضو بطارفة وضو إبادم يجرن النصر عيدنا لازم لو بطور ميدا كانوا يحبون سم بلو نظر يواب ما تهي تشاهد بلو بسلاة الخوف بطور ميدا لأن ساكت أحيى الضم على أصفر دم مصراتنا تايال من جاجة الضم كذبارا ذكر الجنس قدبوا مذكر الذين عن ذلك كيتوا شيئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا ونزل لما ذاع بين المسلمين قتل محمد يوم أهد محمد بدر من ورين قدي كدبنا بعضفن داينو يمني بار ورين قدينا فسا يا مجمرة انجدي دبلك دي قوتو على فيتو على حالا وفيتو نو مسلم خرصك على قوتو دبلك دي قوتو مال بكثيرو دمو نبيون كبوهار بكثير الزي عمزة ودك انو بزي مصطفى تقدر انو بزي انا عمر انا ابو دريشانا انا عمر نزي يتفالمونو بس دبلك دي قوتو عبد كده يا انجدي ابليس توهيلان محمد تبدل بلو آلينا كذلك عندنا ابو سفيان افريق او محمد افريق او ابو بكر ابن ابي قاسم قال ابن الخطاب له له نبر ان قال يا ومن دي او مي بدر لا العزى ولا عزى لكم اعلو خبل بلو يشلل بطور ميدا اني ارى في الناس مثلثا لم امر بها ولم تسقني اني بسوش لاي مثلى اغنيالو على زفتم نبر كن كونه يكر بدون ما يتكيم المسلم عرف يتكدر افيتشاون كنفرون بدتون جورون مقرات ولذلك بذا مكاكل انجدي او يا حمزان ور قدو مالنا نبو سبب بذي قدو كذا اسوطالنا كذا غبطو نوت تاعي هند اني كوالچي لكن الله ان الله تعالى واتچو ميلا سبحان الله فاشتغل الناس ايش بالمسلع يا بالتمثيل بالقتل يتقدر عند زمان حتى سيتوش قريش سيتوش ان هند ان ام حكيم امراته كريمه ابن ابي جهل يا تغداوتين انتن قورطاو مالتنا لجوروعاچو اندغوتيچا مالت لجاچو اندنتن اند جوت ارغوت مالنا مجناتو يبدر كربنسو بزو سيموتباچو يا اندمباقال يا درغو جمر الى بزمان مكاكل الموت سيبال يا فقد خارت همم وعزائم كثير من المسلمين نادي سموت من هرغلن اندفالن የተወሰኑ ወራናቸው በጣም ተዘቀዘ ይላል የተወሰኑ ሙት ወራማ ማሳለ ረሱልላ ነብዩ የሚመረከታቸው ጀሳል እና ዘባቱ ሱ ቀንዲሩዋል የተወሰኑ ተቀላል ያ يدفعون الثمن غاليا كبار يورا هو ده انجي ديا بذا مكاكل عباد الله عباد الله الي عباد الله في الصحابه وده ذا في ملسوا فشهدت له ما اقراه بذا مكاكل فراه زيفته بوالده حسين تبار وغنينا خلاص قد اباتي نو دين الناس بغاغات على وقوتهم غدلوا سيرا بوالا ديا ني فسير الله يكري ولا تشيرو الا الى انجي هنا هنا وزوج تقدروا انجي በኋላ ያው ነብዩ ተከቦ ነበር ለሰባቶቹ ሞቱ ሁለቱ ሲከላከሉ ከዛ ባ ነብይ መኖራቸው ታወቀ ከዛ ወደፍታቸውና ዑመርና አቡበክር መጡ ከዛና ኡበይዳ መጡ ያው እንትኑ ተደረቆ ስለዋዳም ተዋት ተከበዋል አንም እንት ቀለበቱ ማለት የድርኡን ማለት የገባውን ቀለበቱ ወይ እንትኑ ሁልፎ ያው እንትኑ ተናርበው ወጣ ያው ሆነ ይላ ከዛ እንደገና ካጠሩ ጦርነት እንዳድስ ጀመሩ ሰራዊቱን ይዘው ቀስታርገው የሙስሊሙ ሰራዊት ከማአቱ የሙስሊሞቹ 1700 ነው ከነሱ 7 ተገደለዋል 600 እንግዲህ 7 ተገደለ 600 አኒ 30 ነው የቀረው 300 ነው አብደላህ ኢብኑ ሰሉ መዲና ሸሽቶ ይዞ ሄደዋል በቃ ይሄ 3000 ነው ካፊሩ ማለት ከዛ መካከል እንግዲህ በህክመት ሐሲማ በልዩ ሆነ ዲባብ ሙስሊሞቹን ካፊሩ መካከል ወጥቶ አንድ በኩል ተሳለፈ እንዳዲስ ቆሙን ጋጣሙ ይላል سبحان الله በዛ መካከል የሆነ ሰይፍ መዘዘ كما في سيد بن ابي ذبي هريره ان النبي اخذ سيفا يوم فقال من ياخذ هذا فقال انا اني هذا فقال من ياخذ بك بهكي فاحجم القوم ويسكت وتوقف فقال ابو دجان انا فاخذه ففلق به حامل المشركين ايه زي ما انا ميدو سيبال اني ريال باكو ذات باو ميزو سيسو زمار ابو دجان ايه ذا الله بده تقبلنا قال ففلق به حامل المشركين تنكلا سنكد وكان يسمى صاحب الامامه الحمراء اي شاش كاسم طول ميدا كبابا كان صاحب الامامه الحمراء وهو يتبختر في ساحه الوغى ويقول إن امرؤن يعني أهدني خليل إذ نهم بالسفل لدى النخيل لا أقود إيش دهر في الكيون أضرب بسيف الله والرسول إياه شللا إن هذه مشة نبغضها الله الزبو تبعه نورو الله نتلا شللا نقبل أدنى أبو دجال إهني دفالين دفالين دفالين بزا مقاكل إتردته هند هند متافتتاج إجلي لا سيف سيتنا بنبي سيف سيتنا المدامة من عجونا نسالات الآن الله الله الله الله الله أي أبو دجالة الله أكبر فيما في ابن كرشاء الأنصاري رضي الله عنه نعم وما معناه بجمل الدم بليلا ما كنا بيموت الناس تدبر قلان دائما مسلموش توصي أساساً زروها ولستنيا نموت تدبر القواج سوستنيا كافر معاتنا أرادتنيا كمسلمو سوش مطول إيزو مناسقو ششتو أتيكي توشنا بزان بدي بذكتكو يوتاب الدزيز وما محمد إلا رسول هذا محمد إذا الملاك تنيا إنجي قد خلت من كم للرسول تقصف استفيد ملاك تنيا وشي ألف يهون ملاك تنيا إنجي أيضا النار أفإن مات تنقص بيموت أو قتل ذيك ذل إن كلفت ستك ربتونا وعلى أقعب ذهالي كتار ثم اللسونا منتي إنجي ياو وفي دليل أن الأنبياء يقتلون أو يموتون ياو إن فهو إنه ميتون يتقدر يقتل النبي زكريا ياو ذا الصباشي بني إسرائيل قد ذلوتان نبي الدرجان اي كان نسبه مجدنا ما موت مصيبه دنياوي ما كانوا درجان كان نسبه وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم تدا يموت كهونا وان تجدل كهونا وذهبت كربتونا ودي الى الله سبحانه وتعالى من نو قتلوا ومن ينقلب على أهله ودهاله ودهاله تملس يشش فلن يضر الله شاء الله منما يقول أو يكفر ودهاله تملس وسيجزي الله الشاكرين عمد قانو تشنقنا الله سايمان التاتشاو أي كرم إله إنجلي من دنو إيه منافقوشنا من دنو كلاس أو محمد تقدروا آل من أرقال يبدين وتكيل سلال هنا محمد سيتقدر الزلاي ما أنم ثارات أرضي قدراتوا إنقبام حيقوتوا شيشوا وذا إيمان تملسوا وذا مدينة هيدوا بلو يالوا سنو الله أسمى الكتور فإما دعوكوا دلان قلبتم على عقابكم وأمام المؤمنون جمع سنش عند سلمة قريئة تفنتوا أجاو نفر بوالا يخبر فأجاق قلونا عند أتدف إنجلي طورين أطنع كراو حيلات شون جمروا يلال وهالا انجلي أو خالد كذا قبا أو دلك دقوة أقوى عالم كفيد تكبوا مسلموش يموتوا موتا بس دا ما كان عند غنا كثر قاسم شون عند أقعد أكاز وهالا يتوسلنا عمر توسل سامة وش وطوال جبلون هو دا بقول هيدا إنيا سرال توين تكنا وطولة تانيا ما مسلموش لاي لفستوا باتشون أبا هيدا إنيا تفادة قلنا من لسوا أتشو كجبل لأن عمر يتوسل من أنا من الساكن الذي كان أسد بدو في الزمن أن الله أكبر الله أكبر ومن أين أوليه وليس وراثك الله وسلام يكفروا ثلاثوا عنه الله أكبر الله أكبر فلن يضر الله شيئا الله مما يقول سيد الله الشاكرين أمس قالوا تشين الله جن ساي من الدات شاي كارن من الدات شوال ندي آو إيه محمد أقدر تبارك دينا باري آو يا تقدروا هنو تغني أدو أبو غمارة أم غمارة متباز سميرة بنت قيس متباز انت صحابية بالوا واندموا لجو جو الله القوال كذان قدي أنقر آو سيتوش مروش زا مدينة كتمال الوطور زي طرميد القبو منا إن أم سلمة إن عائشة إنجي سيتو انتني قوسلو تنانا سالو يا تطالو يعني هجاب انتن العالم المتآمنا كذا وبهالا انجد يموتوا موتا وقالوا تشاتشون يعني يموتوا في المال وقالوا تشاتشون الزالي وسبسوا إذن ما قبرنا تباتشوا بلو آلولا إذن وموتوا بات موتا إذن الموتا في مصاريهم إذن جواب هود ميبالا موتا سبا يشهد عرش مقابس كهون درس عن الزيارة المدينة إذا سو يزيارة والمالتنا بزا انجد ياو جنازة وتسبا السبا يعني يتسكوا مع طورنا في المزاد والو زملوهم بدمائهم وأنا شهيد على حمزة ربك سمد الله تبسل نبي لك سيدة بكاء السبيل من وراء الصفوف تتلفوا على نبتات السماء السماء ربنا الحمزة وعند بكل قوة هاتشونه وعند بكل مارد ربا هاتشونه بند بكو يدوس ودي باشي عزا سلنا ذكر كافي لم يتصلفوت يا الذي دعوا دركو انجديا خدماتهم كبروا ብቻን ጦሩ መዛቸው እስከነሪታቻና ሸሂድ አሁላ ፈለዱበሰሉ ወለም ሰላ عليه ዛጠቡ ማልተሰከደባቸው ምዛ ቀበሯቸው ያው ሰባ ሰው ነው ሞተ ለያንደር መቆፈራ ይቻለም ላንዱ ባንዱ ላዱ ሁለቱም ሶስቱም ሰው ያደርጉ ጀመሩ አንዱን ደርግ ለሁለት ተካፈሉ ጀመሩ ሐምዛ መከፈኛ አጡ ከላይ ያረጉ ታች ታች ይገለጣ ታች ሲሸፍኑ ከላይ የሆነ ቸንግዲ ቀጥፈቲን አንኝ ለከን የሆነ ሲቀጥፋ ፎጣ አርገው ከታችን ጣርገው ቀበሩት ከዛ ምሳሉ ዑመይር መንደዛው እቺ ነጃብ ነው አብዱላ አባት ማደናው አብዱላህ ኢብራሂም ከያው ጋር ተቀበረ የሆነ ሆነ እንግዲህ ከዛ በጣም ተሰማቸው ኮስተር ወርድ ድረስ ሁሉ ሰግደዋል ሌላ አንተ ተረሰባቸው ምትማራል ነው በነቢ ተቁስላ ተማረ ውስጥም የውጭም ቁስላል ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው የመዲና ወገኖቻችን ወጥቶ ልጆቻቸው ባሎቻቸው ያለቁባቸው ተሰለፈው ተቆጣቸው ይላል መዲና ላይ እንግዲህ አላህ ሰብርስታ ጀነት አላህ ይጥሩስ ትግስታቺ አጀነት መሆናቸው ተረጋጋጠ ነው ብለው አሩ በዛ መካከራ ጥፊያ ኡሙ ዑማራ ብትባል ሳሚራ ቢንት ቀይስ ምትባል ያ ነብዩ አሉ እንዲያለች ባባሪሽ ወንድምሽ ልጆች አልቋል ሲባል ነብዩ አሉ እንዲያለዋል አለች አሁን ካላየሁ ሰላምን ቢዳረች መጣ የታቸው ያየቻቸው ግዴ ሁሉ ሙሲባቲን ባዳ ከጀረዱ አለች ካንዴ በኋላ መንገው ሲባል አላሁ አክበር እስኒ ቢና ሐምድ አይነ መስረ ተከፈረበት ዛሬ ነሳራ ይሁን ናሪ ደባይ ናሪ አጫ ከዛ እንግዲህ ያ አሁን ጉዱም ታይቆይ በማታ ወጥሩ ዳር ተመንሶ ተራቶች ከመጡ ቢለው ያው ከተባቆ ወጥሩ እንደገና አንድ ሰባ ሰዎች የሁዝ ዘመቻ የታደሙት ወደ ጋዝወት ሐምራ ኢላሰድ ይባሉ መጣደና ለዚህ ረብህ አዘን ሰባሪ ለወረስኒ ባዲ ማሳቦር ቀርፊ ባነሱ ናቸው ደዛ ሰማን ረብህ ያ ሆነ ይላል وما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا من يوم نفس الموت يغبط الا باذن الله قال الله في قد بقرات موت من يوم نفس لا تقر الناس لغباچ ويم سو سلا نافس ايدلم يا نبي من نفس ليلو يا محمد انجدي موت كده درس ما رسونا وسطو ما رسنو كتابا مؤجلا اذا وسنا وساني نا ميلان بكثروا تغدب الى كل جلين كتاب انجدي ومن يريد ثواب الدنيا نفديه منها الدنيا من دار ثواب غنيمة بيشاني فرق سوك السائن ستوالا ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها الآخرة من دار ثواب فرق سوك السائن ستوالا للاد وسنجزي الشاكرين عمس قانو تشنين من الداش والأسان من الداش انقنا ملا الله أكبر الله أكبر ዲያር ወጥቶ ያንን መስዋዕት ማፈሽ ሹክሩን አላህ የሰጠው ኒማ ምንድነው? አግባቡ መዋጣት ነውና ማለት አጀበ ጀበ ጀመ ጀመ ጀመ ጀመ ያው እንግዲህ ያ ተካሄደ ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ነብዩን ቆስተው ነበር ከዛ ወርድ ድረስ ዘዛ ህመሙ እንትን እንግዲህ ያው ቁጥ ቢለው ሰግደዋል እና ከነዚህ መካከለ ሙስጣፊ ቢን ዑመይር ከነዚህ ደግሞ ሐንዘላ ሐንዘላ ተልጋፊን የሚባለው የሆነች ሙሽራ አግብቶ ነበር ማታውን ከታ አድሮ ከዛ ጠዋቱን ታጥቦ ሳግዶ ወይም ያን ጊዜ እንትን አልመጣም ሊሆን ይችላል እንትን ሰውነት መታጠቡ ሊተውዶ ሊያደርጉ ይችላሉ እንትን ስንጃ አርገው ከዛ ሴት ያህል መየች በመና ሙሽራይቱ ሰማይ ተከፍቶለት ወደ ሰማይ ሲገባ በህል መየች እቺ ሙሽራይቱ አይሄ ሰውዬ ሊሞት ነው ታይሞት ወፊት ሆነ ደርካ ገኘውበት ቢላ ሁለተኛ ቢገናኛት ተዘጋጀችለት ይላል ጧቱ እሳ በላይ ላይ ያለ ሱብሃንአላህ ለክ የጦሩን ትዚ ሰማ ከላይ ላይ ተነስተ ሄድ ፈረስላ ጋባ ጦር ሜዳ ጋባ አላላ ታታያፋ ለክ ጀናዛ ወሃ እንዲ ሲፈሰ አይ ይላል የመላእክቶች ነው ያጠቡት ቢሎ ሚስቱን ጠያቁ ከላሴ ነው ይላል ይላል አንዘረ ተለቀሲ ያው መውሁድ ማረፉ አጂብ እኮ ነው መውሁድ አላህ አላህ አላህ አላህ አላህ طلحة الخير طلحة الصياد طلحة الجواد أبو محمد طلحة عبيد الله التيمي القرشي يا أخي كفلوا أجيبنا وثلاثة ذات أجب وضعين حتى شلت يزجوا إسكيزين ما لك ذلك شلت ذلك سبحان الله لا إسابوز في درس ودك لا إرفعوا أخاكم أنتم أو جاب طلحة اليوم إلى لازم أبو بكر يومه سينسى ذلك اليوم ذلك اليوم كله لطلحة النبر إلى رضي الله عنه وأرضاه إنا يا أحوان أين عليك ثم قال جل وعلا إن دقنا أهم تتمينا طمعنا الناس تسكين تسرينا وكأين من نبي سنتنا سنت نبي نبوزوان قاتل معه كالسوغة وقربيون كثير أوجين أوجين ذكرتني وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير أدي سيد اللبن وكأين سنتنا سنتنا وكم كأين كبر يزمانا كثير نبيون سنتنا سنتنا بزونا يعني قاتل يتواقوا وهم قاتل معه كنبيوك ربيون كثير بركات وكأين من نبي قاتل يتواقى سنتنا سنت نبينا وكأين من نبي قاتل جملة تبلغون قاتل النبي معه ربيون مثلهم خبر مقدم لهم كالسوغا ربيو بركات جمهو كثيرة كالقبروت هنا ويتواقع سنت الناس عنده هلهم انبياء وشعر جهاد وهلهم نبي لا ينبر مارن بنوهم كذي بسليمان بداوودهم يعون كذي وهلهم شعر كذي جهاد نبر مارن هلهم دواق سواله انجلي اسمنا مجمرا اسكت اقه مارن دواق خسر رقوان مترسا مارن انه ما استايفنا اولا بالهجة والبيان ثم بالسيف والسنان ما أريدون كاسب بركات فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعلا من دل الأجداد ما ترون أجداد وهنوا ألتداكم جبنوا الفروم لما أصابوا سبيل من الكثير والجراح أنبياتهم مقدر نسقاتهم سبيل مقدروا من دون ألتداكم الفروم تعالى أن أنت مفرات إلا باتهم لذي يقدر الفروم برندي لذين أجداد هنا لازم إلى موتوا أنا وخصني متوا إيش نهاد في كراكيزة يعني آيات واي أني ورد مسلني على عمر بن الخطاب النبي موسى سيرو بدام عبدون أبى يا بدي نقال وما ضعفوا أتذكروا كذا وما استكانوا لبعض وجهات إتجين أستطوفوا الفروم أتذكروا لا كافر وجهات لبعض وجهات إتجين ما أستطوفوا سنتناس سال الناس في الزمن اللي بعده جهاد الناس جمر غير قائد ترومي على لو قاتلو نحن إذا موه بلدات شونا شنديت كفار الله شنديت كنا ذي نقر التبقى أنو سببو أنانتي من جديد والله يحب السابرين بابا لاغا مصيبة جديد يمي سبر سواج الله يودات شوالنا سنذي سبرو اسبروا وسابروا ورابطوا الذين عملوا ذلك فئات فاصبوتوا إن أصبر ربنا أفرجنا إنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين استعملوا ما يعينكم على الثبات والصمود في وجه العدو فصلاة فيه إن أجزاج حناس من أصبت أصبنا قرسوا ثم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قول الجلالة لهنا من أن الذي أنبياء وشنك السبابر الواب ونفروا إلا أن قالوا ما لتنجي ربنا كتاتشن ويغفر لنا وانجلاتشن مارا ذنوبنا تفات وشاتشن مارا كنات بطور ميدا دعاء مقبول هنا إلا دمو بطور ميدا شنفات فسوس اندي لك سبب ميورا وانجل لولا وانجلوا اندي ميرا ملمنا لك وإسرافنا في أمرنا دنبر معرفاتي وانجل وما من يوم إسراف آمنا آآو مالت بمباهم دنبر كمال بمالت حرامون بمدافع يعلق بهم بمسرع وانجل إسراف إبارة كفرهم إسراف إبارة يعني يعلق بهم ما باكت إسراف إبارة وإسرافيل وثبت أقدامنا فترمي ذكرك أسعنان سباستك عن بلوالي له وانصرنا على القوم الكافرين كافر بمسوش لا إردان بلو لما نلق እንግዲህ ምንድነው ወንጀል ነው ያው እንግዲህ አደጋ ሙሲባ ለማምጣት ምክንያት ሊሆን የሁድ ቀኑ ምክንያት እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው ተመጋጅ ፈሳበሁሙላሁ ቢማ ቃሉ ፈሳበሁሙላሁ ሰዋ ፈአታሁሙላሁ ሰዋ በዱንያ ወስና ሰዋ ቢልአኺራ ወላሁ ይሁብል ሙህሲን لنزيل لما نفاد الله سبحانه وتعالى سواب الدنيا سواب من دنو نصرنا غنيما مع الإرداثنا مركلات حسن سواب الآخرة كاكرة من داب بلاجون إلى الجنة مع الأبنو كم نقبات وبلاج باندوا السر سواب مضعفف والله يحب المحسين ملكان بوغوسر يوشيني ودارينا يبن نزي بوغوسر طوالي وكياننا در قصد راسهم لأمتهم لدينهم لأنا أسأل فما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ندب الله أمنا تزوج إلى الأبي تواج الله أكبر إن تطيعوا الشكالة الذين كفروا زوج በሚሉን በሚያዟችሁ ነገር ሁሉ ይርዱኩ ያደርጓችሁ መልሷቸዋሉ አላቃዶ ደኩፍር መልሷቸዋሉ ደኩፍር ሚጋብዷችሁ ነገር ሲካላችኋቸው ፈታንቀሊቡ ኻሲሪን ካሳሪዎች አፋሪዎች ሆነ ትመለሳላችሁ ባዶ እጃችሁ ከስራችሁ በባዶ ትገባላችሁ ተመረሱ ይሸት ይበሏቸው ይላል كما قال جل وعلا بل الله مولاكم لكون صلى الله عليه وسلم ناصركم ومالككم وهو خير الناصرين بل لا مولاك أي ناصر وهو خير الناصرين شوف انجليز عربية وقالات من دائسة لك مولا ناصر مالا نعم المهيم النصر إذا جاءوا وهو خير الناصر ناصر وهو خير الناصر رداتاتي الله عن الله عن بيشيال وهو خيرنا كم يرد سؤل بلاج نصر ياو قال يا ما اللي باقي مو يم يرد أبا الله فكادا قير كم يرد أولا بلا على نعم المولى ونعم النصر وهو خير الناصر كما أنه خير الغافر وخير الراهن وخير الراهن وخير الحاكم وخير المنزل وخير الرازق وخير المنزل ታዳ እሺ በሉት ንሱን ይሽክለ ተመጋጀለ ወለ ተንኪ ፊ ቁሉብ الذين كفروا الرعب لما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ተንልቂ እንጥላልን ለቃለን ኢላዚ ቁሉብ الذين كفروا وكفروا ሰዎች ዲቦና አሩባ ሲጋት ፍርሃት ኢላል ማርባትባት መንቀጥቀጥ እንለቃለን ኢላላ ጀለ ወዐላ شكو بالله بالله شرب وسوت ما لم نزل ليس له مرجع ولا دب نجا شرب ما مرجع ولا دب نجا بيشرب ما هذا يدل وما واهم النار ما تجي اشوف بس كم هو في ساعه هنا ودي السمات والظالمين يا من الفلسطين وش ما نوري اشوف من ينياو كفا ايه ده من دنو يهود كان توسر مسلمو تتكتوا له كذا مالنا ابو سجان سراويتو ليزو ወደ መካ መሸሽ ጀመረ ትንሽ ከሸሽ በኋላ እኛ ተመልሰን እንዳለ ገብተን ድራሻቸውን መጥራት አለብን እንዴት ሲተማት ይሄዳል ይሄን አክብሽልፈና ሁለተኛ ከማያዳግም ነው ድምፃቸው ማጥፋት አለብን ብሎ አስቦ ሊመለስ አላህ በልቡ ፍራ ለቀቀበት ይላል ከዛ በኋላ አንድ ሰባ ቢሆኑ ሰዎችን እንግዲህ እንድናው ለሙጣራት ጀይሽ ክትትል ያደርጉ ያንን ሊያስፈራ ሊሸል ሊያ ማለት ሊሰዱ يعني يتوسن عند سباب يوسوج ملمروا إلى اليهود زمتان يتادموا سننا أبو بكر إننا الزبير إننا ليه وشين ملاد يعني إن ذي برادة ونسرت بالرعب مسيرة شهر من داره سمارة الناس ما يزيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم